بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب الدعاء عند الصواعق. إيش عنوان الدرس؟ ذكر بسند عن أبي مطر أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. الألباني رحمه الله قال: هذا الحديث قال ضعيف، قال في هذا الحديث ضعيف، الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن والإمام أحمد في المسند، وهذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن علان إسناده جيد، وقال الحافظ ابن حجر له طرق يصلح للتحسين أو بهذا المعنى. الألباني رحمه الله قال: الحديث تفرد به مطر أبو مطر، وأبو مطر فيه ضعف، ثم قال: بالنسبة لكلام الحافظ لا أدري أين هذه الطرق، فلهذا بقي على تضعيفه بهذا الاعتبار. والحافظ بن حجر إنما حسنه على حسب ما قال إن له طرقا، والله أعلم بحقيقة الأمر. وعلى كل يصلح أن يدعى بهذا الدعاء، والحديث يصلح أن يكون حسنا كما سمعت، فالاختلاف في مثل هذا اختلاف اجتهادي بين علماء الحديث رحمهم الله تعالى. سمعتم هنا: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الرعد، سيأتي الكلام على الرعد في الباب الثاني. والصواعق، الصواعق هي ما يرسله الله عز وجل من الأصوات الشديدة وفيها نار محرقة، وتفعل الصواعق هذه أفاعيلها، وهي معروفة عند الناس والحمد لله. وما يقول بعض الناس إن فيها صعق كهربائي وكذا، هذه آية من آيات الله أعظم من صعق كهربائي. الصواعق هذه آية من آيات الله. قال الله في كتابه الكريم: ويرسل الصواعق فيصيب بها إيش؟ من يشاء، وهم يجادلون إيش؟ بالله وهو شديد المحال. فأخبر أنه يرسل بها، فهي آية من آياته المرسلة التي أرسل بها سبحانه لتأديب من يؤدب من العباد. وهنا قصة ذكرها أخرجها البزار وأبو يعلى وابن أبي عاصم وغيرهم، وهذا كتاب شيخنا الوادع رحمه الله الصحيح المسند من أسباب النزول. القصة هنا عن ثابت عن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فقال: إيش ربك الذي تدعوني إليه؟ أمن حديد هو؟ من نحاس هو؟ من فضة هو؟ من ذهب هو؟ فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فأعاده النبي يدعوه الثانية فقال مثل ذلك، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فأرسله إليه الثالثة فقال مثل ذلك، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقت فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته. فنزلت هذه الآية ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. على كل، أعظم صاعقة نعلمها على وجه الإطلاق هي الصاعقة التي أرسلها الله على من؟ هاتوا يا رجال، مثل صاعقة عاد وثمود. هذه الصاعقة هي أكبر صاعقة فيما نعلم. فالصواعق قالونا سعد الخباني الرصابي يريدونه إلى البوابة، فالصاعقة التي أرسلها الله على عاد وأرسلها الله على ثمود تعتبر أعظم صاعقة أخبرنا الله عز وجل بها وبينها لنا في كتابه. والصواعق لا تزال ما بين حين وآخر تحصل هنا وهناك إلى آخر ما هو معروف. وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة، تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة. ومعنى هذا أنه عند اقتراب الساعة يعني تكثر الصواعق، قد تكون كلما وقع يعني سحب ورعود حصلت صواعق، وقعت أمطار أم لم تقع أمطار، فالصواعق تسير كثيرة كما سمعت. هنا ذكر ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية ومن أحسن كتب التواريخ، ذكر بعض الصواعق التي حصلت. قال: ففي سنة 478 في ربيع الأول هاجت ريح سوداء وسفت رملا وتساقطت أشجار كثيرة من النخل وغيرها، ووقعت صواعق في البلاد حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت، حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت ثم انجلى ذلك. وكذلك أيضا قال: وفي سنة 531 طلع بالشام سحاب أسود أظلمت له الدنيا، ثم ظهر بعده سحاب أحمر كأنه نار أضاءت له الدنيا، ثم جاءت ريح عاصف ألقت أشجارا كثيرة، ثم وقع مطر شديد وسقط برد كبير. كذلك أيضا قال: في سنة 593 في ليلة الجمعة 9 من جمادى الآخرة أتى عارض فيه ظلمات متكاتفة وبروق خاطفة ورياح عاصفة، فقوي الجو بها واشتد هبوبها، قد أثبت لها أعنة مطلقات وارتفعت لها صفقات، فرجت لها الجدران واصطبقت وتلاقت على بعدها واعتنقت وثار السماء والأرض عجاجا، حتى قيل إن هذه على هذه قد انطبقت، ولا يحسب إلا أن جهنم قد سال منها واد وعدا منها عاد، وزاد عصف الريح إلى أن انطفأ سرج النجوم ومزقت أديم السماء ومحت ما فوقها من الزقوم، فكان كما قال تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ويردون أيديهم على أعينهم من البوارق، لا عاصم لخطف الأبصار ولا ملجأ من الخطب إلا معاقل الاستغفار، إلى آخر ما يذكر كمثل كتاب المدهش لابن الجوزي، وهكذا أيضا يذكر السيوطي شيئا من ذلك في كتابه تاريخ الخلفاء. هذه الكتب وأمثالها تذكر بعض هذه الأحداث. فعلى كل الصواعق كما سمعتم آية من آيات الله يرسلها الله عز وجل وينتقم بها من يشاء ويأخذ من يشاء، وفيها وعظ وزجر إذ أنها تخويف لعباده، وهي دعوة لهم إلى التوبة والإنابة وإلى الاستقامة على الدين. قال هنا، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بصعقك، أي لا تجعل الصواعق هذه تهلكنا ولا ترسلها علينا ولا تهلكنا بعذابه، يعني عذابه بالصواعق وبغيرها. قال: وعافنا قبل ذلك. هذا من جملة ما يجوز ويشرع الدعاء به عند حصول الصواعق. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا سمع الرعد. قال: وبسند عن عكرمة أن ابن عباس قال: كان إذا سمع صوت عن عكرمة أن ابن عباس كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. قال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. هذا الأثر حسنه الألباني رحمه الله، وقد جعل له حكم الرفع، جعل له حكم الرفع لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، ومن طريق عبد الله بن الزبير، ومن طريق عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا الوعيد لشديد، إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. وهذا الأثر أيضا صححه الألباني رحمه الله تعالى. وهنا هذه السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله، نقرأ عليكم هذا الحديث، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا أبا القاسم، نسألك عن أشياء إن جئتنا إن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا به. قال: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على نفسه. قالوا: والله على ما نقول وكيل. قالوا: أخبرنا عن علامة النبي. قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: فأخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال: يلتقي الماءان، فإن على ماء المرأة ماء الرجل أنث، وإن على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت والأولى أنثت. قالوا: صدق. فأخبرنا عن الرعد ما هو. قال عليه الصلاة والسلام: الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، بيده مخراق من نار يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجر حتى ينتهي إلى حيث أمره، إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى. وحسن الألباني رحمه الله هذا الحديث. هذه ملزمة الرعد في إجماعات المفسرين وما عليه جمهورهم. ذكرنا هنا قال السمعاني رحمه الله في تفسيره: أكثر المفسرين أن الرعد ملك، والمسموع من الصوت تسبيحه. وقال البغوي في تفسيره أكثر المفسرين على أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب، والصوت المسموع تسبيحه. وقال بهذا عز الدين الحنبلي في تفسيره قال وقال عز الدين الحنبلي هو هذا التفسير الصحيح الذي أطبق عليه أهل العلم بالمنقولة، ونقل كلام البغوي كل من الخازن في تفسيره وأبي حيان وابن عادل رحمهم الله تعالى. إذن استفدنا أن أكثر المفسرين على أن الرعد ملك من ملائكة الله، وأن الصوت الذي نسمعه هو تسبيح ذلك الملك، هو تسبيح ذلك الملك. والآية الكريمة واضحة. كذلك أيضا قوله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، قال الواحد قال المفسرون نزلت في أربد ابن قيس وعامر والطفيل، وقال ابن الجوزي رحمه الله نزلت في أربد، وهذا قول الأكثرين، وقال به ابن عادل في تفسيره، وقال عز الدين الحنبلي في تفسيره قال كما أصاب أربد، قال ابن عباس قاله ابن عباس وأكثر المفسرين، وفيه نزلت هذه الآية. إذن هنا عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد، كلنا نسمع الرعد ما بين حين وآخر خصوصا في أيام الصيف والخريف، إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذا الأثر موقوف على ابن الزبير، لكن كما سمعت يعني جعل له حكم الرفع. وقد يكون هذا من تفسير عبد الله بن الزبير للآية، الآية الكريمة هات في سورة الرعد، من يقرأها علينا؟ من يقرأ الآية الكريمة علينا؟ قم، بارك الله فيك، من أول الآية، من يأتي بها من أول الآية؟ ها من يأتي بالآية من أولها؟ من رفع يده؟ عندك سلم، عندك هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. على كل استفيد من هذا شرعية الذكر عند سماع الرعود. قد جاء عند الإمام أحمد وغيره أن عمر عن ابن عباس أن عمر كان وكعب الأحبار كانوا يمشون فسمعوا صوت الرعد، صوت الرعد، فقال كعب الأحبار من قال سبحان من سبح له الرعد بحمده ثلاث مرات نجاه الله من ذلك، أي نجاه الله من الصواعق التي يرسلها الله. قال هذا الأثر حسن، وبعضهم يعني قال هذا قول الأحبار، قد أقره عمر وأقره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. على كل هنالك حديث عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال ربكم إن عبادي لو أطاعوني لا أرسلت عليهم المطر بالليل والشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد، ولم أسمعهم صوت الرعد. هذا الحديث من طريق صدق بن موسى الدقيقي، ذكر الحافظ بالتقريب أنه صدوق له أوهام، وبعض ضعف الحديث باعتبار ضعف صدقة، باعتبار ضعف صدقة. يعني كما سمعتم ما يفيد هذا الحديث أن الرعد هذا خصوصا الرعود المزعجة المزعجة الشديدة أنها من جملة التهديد والوعيد. سمعت من ابن عباس رضي الله تعالى أن عبد الله بن الزبير قال إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض، يعني صوت الملك، صوت الرعد، هذا الصوت العظيم من جملة ما يهدد به الناس ويذكرون بآيات الله وقدرة الله وعظمة الله. وانظروا إلى فقه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى غيما في السماء وفي لفظ سحابة دخل وخرج وتغير وجهه، فقلت: يا رسول الله، إن إذا رأينا السحاب استبشرنا، أي بنزول الأمطار، وأنت إذا رأيت السحاب دخلت وخرجت وتغير وجهه. قال: يا عائشة، ما يدريني أن فيها مثل ما قال الله. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، إيش بعدها؟ قالوا: هذا عارض ممطرنا. إيش بعدها؟ بل إيش؟ بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فكما سمعت، يعني عند حصول الرعود وتجمع السحب والبروق وهكذا، هذه من آيات الله المخيفة التي يخوف الله بها عباده. والمطلوب التفقه هكذا، أن يعلم أن هذه من آيات الله التي يخوف الله بها عباده، فلا يكون في هذه الساعة التي فيها الأمطار والرعود والبروق وكذا، لا يكون الشخص في غفلة، بل المطلوب أن يكون في ذكر، في دعاء، في عبادة، في أذكار يأتي بها، حتى لا يكون من الغافلين، وحتى يتسبب في دفع الله عنه، في دفع الله عنه الصاعقة، ولا يأمن مكر الله. وهكذا أيضا يتسبب في دفع الله الأمطار الشديدة التي تدمر، وهكذا أيضا الرياح الشديدة التي تدمر وتفسد. فهذه آيات كلها يخشى أن يكون فيها عذاب الله، الريح، الصواعق، وما أشبه ذلك مما قد يحصل بسببه الضرر. إذن البخاري رحمه الله بوب هنا باب إذا سمع الرعد، أي ماذا يقول؟ من باب الذكر، من باب التسبب في، يعني الإقبال على الله بما يتيسر، والتسبب في دفع ما يخشى نزوله من العقوبات والعذاب، من العقوبات والعذاب. فذكر هذين الأثرين عن ابن عباس وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. إذن يجوز إشراع أن الشخص إذا سمع الرعد قال هذا: سبحان من سبح من سبحت الملائكة بحمده. يدل هذا على عظمة الله سبحانه وتعالى، وعلى تصرفه في الكون وفي المخلوقات، وعلى أنه سبحانه هو المذكور المعبود المشكور عند جميع الخلق والعباد، إلا من شذ من شذاذ الإنس ومن شذاذ الجن. كذلك أيضا نستفيد من الآية الكريمة ومن هذين الأثرين، وهما مأخوذان من الآية، فضل التسبيح، فضل التسبيح خصوصا عند الآيات، عند الآيات وعند الشيء الذي يخشى منه أن الشخص يسبح الله. قد جاء في البخاري وغيره أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فزعا، فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، من يوقظ صواحب الحجرات فيصلين. ونتذاكر معكم الآن ما هو حاصل من بعض الأمور التي ليست مشروعة، التي قد تكون من البدع وقد تكون من الشركيات عند نزول الأمطار وهطول الأمطار، مما يحصل عند بعض الناس. من يقول عندك يا مؤذنات؟ نعم، هذا من جملة الأخطاء التي يقع فيها من يقع من الناس من سابق، وبعضهم لا يزال إلى الآن إذا نزلت برد ورأوها قد كثرت البرد رموا بقطعة من الحديد ظانين أن هذا يسبب كف البرد، وهذا من جملة الجهل، إذ أن المطلوب من الناس عند نزول ما يخشى التضرر بسببه الدعاء، الدعاء أن الله يصرف ذلك ويرفع ذلك، والدعاء بالرحمة لهم من الله عز وجل، وهكذا أيضا الإقبال على الذكر، الإقبال على ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا هو المشروع. هذه واحدة من الأخطاء التي لا يجوز بحال أن تفعل، لأنهم يجعلون شيئا ليس سببا يجعلونه سببا، وهذا من الأمور ومن الأسباب التي تؤدي إلى الشرك. ها نعم، الأذان، الأذان متى؟ إذا اشتد البرد قاموا بالأذان، أي يشرع هذا الأذان يا أبا عاصم لأنه ذكر من ذكر الله أم لا يشرع؟ اللهم اصرف عنا البرد والبرد بحق، قل والله أحد الذي لم يلد ولم يولد. طيب الأذان هذا من يقول أهو مشروع أم ليس بمشروع؟ كيف عرفت أنه ليس بمشروع وقد سمعت أن الناس عند هذه الآيات يقبلون على ذكر الله وعلى الدعاء؟ قال يؤتى بالأذكار التي قد جاءت وما لم يكن يعني لا يشرع إلا بتشريع. الأذان معروف أنه لا يكون إلا للصلاة، وإذا جاء دليل وصح في غير الصلاة عمل به، فما لم يأتي فيبقى الأمر على هذا. على كل، الدعاء هو المشروع، والذكر بالاستغفار والتسبيح كما سمعتم وغير ذلك مطلوب عند حصول هذه الآيات. بارك الله فيكم. هاتوا من بقي عنده شيء، من رفع يده قم يقوم بشنق هرة، هذا فين؟ ما قد سمعته إلا اليوم. وبعدها إيش يعتقدون في الهرة هذه إذا شنقوها؟ أنها تسبب دفع البرد؟ لا إله إلا الله، هذا مشعوذ يعني لا أفسد منه، علمهم هذا التعليم. على كل، نذكر لما كنا صغارا في البلاد وكان الناس ما قد وصلتهم السنة ولا كذا، كانوا يقولون إذا قال الشخص إذا أشار بأصبعه المطر يمنعونه، يقولون يعني الإشارة هذه تسبب كف المطر لا تشر إليه، وهذا من جملة الأخطاء. فالإشارة حتى بالعشر بعشر أصابع لا تسبب على المطر شيئا، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، ويجعلون الشخص أنه يقضم أصبعه يعني ندما على ما حصل منه، ندما على ما حصل منه. هذه من جملة الأخطاء التي كانت ولا تزال عند بعض الناس. ها، من بقي عنده شيء؟ قم يا عقيل. مطرنا، قال الشخص مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا بعده طول الأمطار أو عند حصوله، وهذه من العقائد الفاسدة ومن الأمور المتعلقة بالتنجيم، وهي أمور شركية وشرك أكبر، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ها، عند غيره؟ ما عند أبي إلياس؟ يا عطيف يا لطيف، يعني يا لطيف نداء لله؟ لا إله إلا الله، نسأل الله أن يصلح الأحوال. الحمد لله انتشرت السنة ودعوة التوحيد في البلاد، فنفع الله بها نفعا عظيما، فانكشفت للناس وظهرت لهم أخطاء وبدع وشركيات كانوا يظنونها أنها أمورا من الشرع والدين، لكن لما سمعوا وعرفوا الحمد لله قد تركت أشياء كثيرة في بلادنا اليمنية، وفي أي بلدة تظهر فيها السنة والدعوة التوحيد، أي بلدة تظهر فيها دعوة التوحيد والسنة يحصل الخير الكثير، ويعني تختفي البدع والضلالات وتتهاوى الشركيات وتظهر السنة وتعلو. نسأل الله أن ينصر الحق وأهله. يقول الثعلب قد صدق فيه، وبعضهم إذا سمع عواء الكلاب، إذا سمع عواء الكلاب في الليل سمعت يقولون في الغد سيقع مطر. طيب، وبعضهم كان إذا حكته يعني يده في الكف، في باطن الكف، يقول في الغد سيقع مطر. أيها ثلاث كلها أمطار بطريق الجهل والتخبطات، يرفع رأسه جات السماء فهو مطر. المؤذن عنده تفاصيل، قال يعني حسب يعني ما كان الناس يفهمون أن الكلب إذا عوى ونكس رأسه قالوا سيموت واحد من القرية التي هو فيها، وإذا عوى ورفع رأسه قالوا سيقع مطر. الاستسقاء مشروع عند الحاجة، مشروع ومن العبادات العظيمة والحمد لله، لكن يجتنب ما خالف السنة، يجتنب ما خالف السنة. وفي أشياء مخالفات في الاستسقاء، وإن شاء الله تتفقه وتعلم قومك وغيرهم بإذن الله. نعم، هات إيش عندك بالنسبة للمعالم، للمعالم مثل السهيل مثل علب، فكانوا يعني حسب ما يسيرون عليه أن سهيل هذا يكون في الخريف وتكون أمطار، وهكذا علب، وكان يعني هذا ما يتعلق بالمعالم، هذه تعتبر معالم اللي يظهر ما فيها شيء. الآن مثلا عندنا في اليمن المعتاد أن الأمطار تأتي في الصيف وفي الخريف، عندنا في بلدان غير اليمن تأتيهم الأمطار الغزيرة في الشتاء وما تأتيهم في الصيف مثل ما تأتينا. فالعمل بمعالم وشيء يعني قد جعله الله عز وجل يعني هكذا، لو قال الشخص هذه الأيام أيام أمطار باعتبار يعني أن هذا الوقت هو وقت الأمطار، هكذا اعتاد الناس، يجوز هذا ولا يكون فيه محذورا إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك، هذا الكلام الذي تقوله جيد والحمد لله. إيش قلنا قبل قليل؟ دعوة أهل السنة تعرف الناس بربهم وتعرف الناس بالحق في أي مجال. الحمد لله، قبل في الأسبوع الذي قبل هذا يعني لما بدأت الإعصار حصل يعني الخطابة في أماكن شتى وبيان هذه من آيات الله وما هو المطلوب أن يفعل يعني عند حصول هذه الآيات، والحمد لله. فإذا تعلم الناس وسمعوا قالوا الخطيب اليوم قال كذا وبينا هذه من آيات الله وإلى آخره، الحمد لله تندثر وتذهب هذه المفاهيم التي هي مفاهيم باطلة، والشخص يعني له أن يعرج ويقولنا هذه المفاهيم إنها أمور طبيعية وكذا، هذا انحراف، هذا انحراف. والذي يقول هذا يتشبه بالملاحدة، الذي يقول هذا الكلام يتشبه بالملاحدة، إذ أن هذا كلام الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا بآيات الله ولا تصريف الله وتدبير الله للأمور والأحوال والعباد إلى آخر ذلك. نعم، هؤلاء الذين يقولون سيحصل أمطار، سيحصل خسوف، سيحصل كذا إعصار إلى آخره، هؤلاء لا يعني نرد نكذبهم بالكلية، إذ أن هذا قائم على أمور حسابية وعلى أمور يزن بها الجو ما أشبه ذلك، فقد تكون يعني مثل ما ذكروا وقد لا تكون. والمطلوب من هؤلاء أنهم يقولون إن شاء الله، يسندون الأمر لله لأن الأمر إليه سبحانه، هذا حسب علمهم وتجاربهم وما عندهم من أشياء ويعني حسابات وغير ذلك، فالمطلوب أن يسندوا ذلك إلى الله عز وجل. فمن سمع مثل هذه الأشياء كما سمعت يعني يجعل هذا الأمر أنه قد يحصل وقد لا يحصل، أمر الله عز وجل، يعني المقبول والمطلوب الإقبال على الله عز وجل بما ينبغي أن يكون من إقبال على الله بالعبادة بالدعاء بالتضرع بالحذر من يعني أن الشخص أو أن الناس الذين يعني قالوا سيكون كذا يكون عندهم شيء من الحذر بحيث يجتنبون لو حصل الشيء يجتنبون يعني ذلك كما سمع. نسأل الله العون. نعم تم من المتوقع أخف من سيقع في الغد. وليقولوا أيضا من باب الأدب إن شاء الله، لأن الله له التدبير وله في كل يوم تدبير، صح؟ نعم. هو بعضهم يقولون إن الصواعق تلاحق الجن، وهذا يعني الفهم قاصر، يعني هي تلاحق من أمرها الله أن تلاحقه ويرسلها الله إلى من يرسلها عليه، جني ولا إنسي؟ جني ولا إنسي؟ فليس نزولها خاصا بأخذ الجن الذين أرسلت إليهم، بل كما سمعت للإنس والجن الذين قد جعلها الله عز وجل مرسلة إليهم. اسمها الحلتيت، جيفة جيفة، حتى يقع جيفة، وهذه ما ترد الجن، بل الأشياء التي هي روائح كريهة إنها تناسب الشياطين لما هم عليه من الخبائث. سمعت المشعوذون؟ نعم، كانوا يدلون على الناس بأشياء ترضي الجن، أشياء ترضي الجن. طيب يكفي يا رجال الله هنا، إذن أنتم علماء بمعرفة هذه الأشياء، صح؟ الذي يموت بسبب الصاعقة تسأل عن إيش؟ هل هو شهيد؟ لا إله إلا الله، من يجيب عن هذا السؤال؟ قال الأخ الذي يموت بسبب الصاعقة أيكون شهيدا أم لا؟ من رفع يده؟ هات. قال البرق، قل الصاعقة. الصاعقة نوع من النار، سمعت؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني شهداء أمتي يعني خمسة، وذكر منهم صاحب الحريق. ها عند غيره؟ لا إله إلا الله. من محتمل أن يكون، محتمل أن يكون شهيدا؟ فالصاعقة كما سمعت نار محرقة، نار محرقة، وما هي نار فقط على طريقة نارنا، لكن نار يعني عذاب يقطع وكذا إلى آخره مما جعلها الله عز وجل تفعل بالشخص. نعم. المهم أمر الصاعقة هذه فيه عجائب، يعني بعضهم قد تقطعه وفي نفس الوقت يلتئم كأن لم يكن شيء، كما شاهدنا بعضهم قطعته الصاعقة ولأمته بنفس الوقت. أمور بيد الله عز وجل، صرف يصرفها الله عز وجل كيف شاء. فعلى كل من مات على إثر صاعقة نزلت عليه يرجى له أن يكون شهيدا، فإن كان صالحا فلله الحمد، وإن كان فاسدا فيكون قد دخل أو يخشى عليه، يخشى عليه من قوله عليه، من الدخول في قوله عليه الصلاة والسلام موت الفجأة أخذة أسف أي غضب، موت الفجأة أخذة أسف أي غضب، أخرجه أبو داود وغيره. فهذا يخشى عليه إذ مات على هذه الحال، والله أعلم بعباده.